بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأطيب ما يكون به الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة وفي فرعها حتى تكون مشعلا، حتى تستمر في دعوتها إلى الله وحمل رسالتها في تبليغ أمانة الله والدعوة إلى الله. وأسأل الله تعالى أن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه. أحبتي في الله، إخواني في الله، أصدق كلمة تسمعها الآذان ويأنيها الجنان كلمة تدل على العبودية والطاعة للرحمن، فأحب الكلام إلى الله كلام يقرب القلوب إلى الله، وما أحوج المؤمن إلى كلمة تدله وإلى نصيحة تذكره. وكم في كلام الله عز وجل من آيات، وكم في القرآن من عبات بالغات أنزلها الله تبارك وتعالى لكي توقظ القلوب من غفلتها وتنبه العباد من بعد منامها. لذلك أحبتي في الله، في المؤمن خصلة كريمة وقلة محبوبة إلى الله جليلة. هذه الخصلة حبه للخير وحبه للمواعظ التي تذكر بالله وتهدي القلوب إلى طاعة الله ومحبة الله. فمن الذي نأخذه من هذه الدنيا ومن الذي يجده الإنسان من هذه الدنيا غير كلمة خرجت لله وغير كلمة رققت القلوب لطاعة الله ونبهتها من منامها وبعدها عن الله. ما أحوج قلب المؤمن إذا وعى رسالة ربه وتعلق بطاعة خالقه إلى كلمة تدله وموعظة توصله. ولذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينتفعوا بمواعظه في كتابه المبين، دعاهم أن يصغوا لها بالآذان وأن يعيها الجنان وأن تطبق بالجوارح والأركان. وما أطيب المواعظ إذا كانت من كلام الرحمن، وما أطيب الذكرى إذا كانت من كلام الواحد الديان. وفي هذا المجلس المبارك كلمة من كلمات القرآن وموعظة من مواعظه التي قرحت قلوب المؤمنين وأوقظتهم من الغفلة في طاعة رب العالمين. كلمة جليلة عظيمة ما طبقها المؤمن إلا خرج من هذه الدنيا عفيفا، وخرج من هذه الدنيا نقية سريرة وسيرة من الدهر. إنها الكلمة الصادقة التي نبه الله عز وجل بها عباده المؤمنين. هذه الكلمة جاءت وصية ضمن آيات من سورة كريمة، ما حققها مؤمن إلا نجا من شرور الشياطين وكان أقرب ما يكون إلى محبة رب العالمين. إنها الكلمة التي تدل على النجاة، إنها الكلمة التي تدل على السلامة، إنها الكلمة التي تدل على طهارة العبد ونقائه وبعده عن حدود الله ومحارم الله. كلمة سوء قلوب رها لله علام الغيوب، جاءت بعد آيات كريمة حذب الله بها عباده المؤمنين، جاءت في سورة من أجل سور القرآن، سورة كتمها وصفت بأنها سورة النور، كان اشتملت على آيات عظيمة ومواعظ بليغة جليلة، ومنها هذه الآية افتتحها الله تبارك وتعالى بآيات تطهر بيوت المسلمين من الدنس وتنقذهم من الفواحش التي تخلط الأنساب وتوجب غضب رب الأرباب. ثم بعد ذلك تتابعت هذه الآيات وترادفت العظات البالغات من رب الأرض والسماوات حتى جاء نداء كريم من الله الحليم الرحيم ينبه العباد على مفتاح السعادة ومنبع الفضل من الله عز وجل والزيادة. فقال الله عز وجل يناديكم يا أهل العقيدة والإيمان، يناديكم يا أهل الطاعة والعبودية للرحمن، يناديكم بنداء تحبه قلوب المؤمنين، بنداء ما سمعت أذن إلا خشعت عند سماعه، بنداء عظيم في قلوب المؤمنين يذكرهم الله تبارك وتعالى به وفي أسمائه بعظيم نعمة الله عز وجل عليهم وجليل منته لديهم. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نداء يحرك القلوب إلى التعلق برب الأرض والسماء. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وآمنتم بكتاب الله وأيقنتم بلقاء الله وصية من الله عز وجل، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تحذير، ترهيب، تخويف من ذلك البلاء العظيم وذلك العدو اللدود الذي قطع على نفسه أن يحتنفك إلا أن يرحمك الله برحمته. يقول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. وما هي هذه الخطوات؟ إنها الخطوات التي قطعت القلوب عن الله، إنها الخطوات التي أظلمت بها القلوب في طاعة الله ومرضاة الله فتعثرت وتنكبت عن سبيل الله وطاعة الله، خطوات ما اتبعها إنسان إلا دمرت حياته وشقي في دنياه وأخراه، خطوات أبكت العيون من تبعاتها وأورثت الإنسان سقاءها وبلاءها، خطوات مدتها قليلة وعذابها طويل وحسرتها دائمة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكم فرقت هذه الخطوات بين عباد الله المجتمعين وأورثت الاستحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. إنها الخطوات المردية، إنها الخطوات المهلكة. كم تبعها أقوام كانوا على الطهارة وعلى الصلاة والعزة والاستقامة على طاعة الله فأصغت قلوبهم يوما من الأيام إلى داعي هذه الخطوات فأشقاهم وأرداهم وأذاقهم عناء الدنيا والآخرة. فيا لله كم من قلوب تعيش حياة الظلمة والشقاء حينما أصغت لداعي هذه الخطوات، خطوات تبتدئ بالوساوس في الشهوات والشبهات، خطوات يسيرة يبتدئها عدو الله بكلمات يسيرة يبتدئ الإنسان في إجابتها والسير وراء داعيها حتى يبقيه ويبليه ويرديه. فأظلم قلبه وأعمى بصيرته، فما أعظمها من خطوات ترضي الإنسان في الدركات. خرجت بها الكلمات التي تغضب الله، وخرجت بها الأفعال التي تسخط الله عز وجل وتوجب غضبه. لذلك أحبتي في الله، كان من بلاغة القرآن وعجيب بيانه وحسن نظامه أن جمع لك الشر كله في هذه الآية. والله ما كف إنسان نفسه عن تحقيق هذه الآية الكريمة إلا كف عن أبواب الشرور كلها. وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. فالله نهاك عن الشر كله في نفس صدر من كتابه المبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن حسن البيان لم يقل لك لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي للإنسان مباشرة ويقول له اقتل، أو يقول له اشرب الخمر، أو يقول له ابني، أو يفعل أي حد من حدود الله، ولكن يتبع معه شيئا فشيئا، نظرة وسمع ويد ولمس ومشية وخطوة، حتى تكون العاقبة الوخيمة. فكم ابتدع هذا العدو اللدود بكلمة يسيرة وعاها القلب والفؤاد، فتردى في سبيل معصية رب العباد. لذلك أحبتي في الله، ما نأت القلوب هذه المعصية وكانت نصب أعينها في كل صغير وكبير ودليل وحقير إلا عصم صاحبها من الغيب حيثما توجهت وحيثما كنت معك هذا العدو. فادخلوا إلى بيتك مع أهلك وولدك ينفذ عليك العيش وينقص عليك الحياة بهذه الخطوات. تبقى مع إخوانك وتلتقي بأحبابك وخلانك، فينفذ سموم العداوة ويطلق سموم الشحناء والبغضاء، حتى تفترق القلوب التي اجتمعت وتفترق تلك الكلمة التي اتلفت. عدو اللدود، والله ما خلى الإنسان إلا كان معه، ولا أظلم عليك ليل ولا أضاء عليك نهار إلا وهو معك. يدعوك إلى الرجاء ويحبب إليك سبيل الهوى. أطاعه نبي حبيب إلى الله في كلمة واحدة فنال سقاءها، وأصبح سقاءها يعانيه وتعانيه ذريته إلى لقاء الله عز وجل. كلمة واحدة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأطاعه، فكانت العاقبة الوخيمة. ولله الحكمة البالغة، فهي الخطوات المرجية وهي الخطوات المهلكة. ولذلك قال العلماء إن قلب الإنسان يقوم على شعب، هذه الشعب يأخذها الشيطان شعبة شعبة حتى يأتي يوم من الأيام وقد تملك ذلك القلب. فلا يزال الله في صاحبه في أي أودية المعاصي هلك والعياذ بالله، حتى يأتي اليوم فيطفأ نور الإيمان في ذلك القلب والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، وصية من الله عز وجل، هذا القلب شعب، قد يأتيك من شعبة الشهر، قد يأتيك من شعبة الشبهة، وهما شعبتان تجمع تحتهما شرور الدنيا والآخرة. أما شعبة الشبهات فهي شعب تقوم على تفكيكك في الله وبعث عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، يأتيه لكي يفرق بينك وبين الله عز وجل. فما أصابتك نقمة إلا ردها لحولك وسرتك، وما أصابتك نقمة إلا ردها لكراهية الله لك. يأتيك البلاء فيقول لك أنت تؤمن بالله وتصلي خمسة وتؤدي زكاتك وتصوم شهرك وتؤدي حقوق ربك، كيف يبتليك الله سبحانه؟ كيف يبتليك بهذه الهموم والغموم وأنت تؤمن به؟ فلا يزال بهذه الوساوس والخطرات حتى تأتي الساعة فيؤلم نور القلب والعياذ بالله في ذلك القلب. لذلك ما أعظم بلاءها وما أشد عناءها، ومع ذلك لا يقف عند هذا الحد. إذا له شعبة ثانية يأتي بها إلى ذلك الحديد من أحباب الله، شاب مستقيم على طاعة الله عز وجل، عاهد الله المسير في سبيل محبته ومرضاته، فيقول له رويدا رويدا ما هذه العجلة، إلى ما هذه العجلة، انتظر رويدا رويدا أمامك الشباب والصحة والفراغ والقوة والبلاغ، فتمتع بشبابك، تمتع بقوتك، تمتع بجمالك. هذه الطاعة ليست لك، إنما هي لمن شاب وأصبح في سبيله إلى الله عز وجل عند كبره وانحطاط ظهره. فلماذا تعجب رويدا رويدا؟ تمتع كما يتمتع المتمتعون، ولا تضيق نفسك في هذه السجون وفي هذه الآلام، فلا يزال به كلمة وراء كلمة حتى يرضيه ويشقيه، نسأل الله السلامة والعافية. سيال الله ما أشد صراع القلوب مع هذه الخطوات. وكم نظر الله إلى قلوب عباده جاءتها هذه الشهوات والشبهات، تجاهلت وصابرت واصطبرت لوجه الله واحتسابا للأجر عند الله. وكم عجب الله من صبرها، وكم عجب الله من ثباتها. شاب في عنفوان شبابه وجماله وصحته وفراغه يعبى على الله، يعبى أن ينظر الله إليه على حد من حدوده، يخاف الله تأتيه الوساوس، تأتيه الشهوات، تأتيه المرجيات، قرناء السوء وغير ذلك من دعاة الهوى والغدا. ولكن يعبى، يعبى إلا محبة الله، ويعبى إلا طاعة الله. فيا له من جهاد مع الخطوات يقرب إلى فاطر الأرض والسماوات. اختار الله عز وجل، اختار الله القلوب. لماذا؟ لأن فيها هذا الصراع المرير، لأن فيها هذا الخبر الجاهل الذي يدل على العبودية الصادقة والإنابة الحقة، يدل على أن صاحبه لا يريد إلا وجه الله، يدل على أنه شاب مستمسك بعروة الوثقى من الله، شاب في صحته وعافيته واكتمال جماله وماله، يغار على حد من حدود الله. تمر عليه العورة من عورات المسلمين، يخاف ويستحي أن ينظر الله إليه وقد مد بصره إليها، فضلا عن أن يمد يده، فضلا عن أن يسترسل بجارحته أو بشهوة تصيبها تغضب الله عز وجل عليه. فيالها يا له من جهاد يقرب إلى الله رب العباد، يا له من صراع مريض داخل القلوب يعيشه ذلك المؤمن في زمان الغربة الذي تأتيه، الذي يعيش فيه مع الفتن واللحن من كل حدب وخوف. يدخل إلى بيته وإذا بحكم الزوجة والأبناء والبنات والإخوان والأخوات صابر مستفز، والشيطان يقذف سمومه ويقذف سمومه وأوامره يدعوه إلى متابعته، فيأبى إلا طاعة الله عز وجل. يخاف من كلمة وهو بين أهله تغلب الله عز وجل عليه. فكم دعاه الشيطان أن ينتقم لنفسه فما انتقم، وكم دعاه الشيطان أن يسعر لنفسه فما سعر لوجه الله عز وجل ربه. فما أطلبها من قلوب قادت بطاعة عنا من غيوب، وما أطلبها من جوارح اختارها الله عز وجل لنظره. ولذلك صدق الله في كتابه إذ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. القلوب التي اختارها الله عز وجل للنظر لكي تدل على صدق العبودية لله، وهي محل الصراع مع هذه الخطوات. حيثما توجهت وحيثما كنت فأنت في صراع مع هذه الخطوات، وكل كلمة تنفث في قلب الإنسان تحس فيها أنها كلمة خبيثة وأنها كلمة لا ترضي الله، فإنها خطوة من خطوات الشيطان. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للعلماء في هذا المقطع من الآية الكريمة وجهان: وجه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيكون من أهل الفحشاء وسيكون من أهل المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أما الوجه الثاني فإنه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيصبح يوما من الأيام داعية إلى الفحشاء والمنكر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحالة الأولى أن الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، والله ما قذف في قلب عبد طاعة لله أبدا، وما قذف في فؤاد عبد شيئا يشبه الله، لا يقذف إلا كل خبث ودم. ولذلك إذا شعرت في أي لحظة من اللحظات أن قلبك تغير على الله فانفث عن يسارك وقل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. فلا يرضي من هذه الخطوات إلا خاطر الأرض والسماوات. بمجرد ما تحس في قلبك أي تغير أو أي نفس من سموم الشيطان فابتعد بالله، فإنه لا ينجيك منها إلا الله. ولذلك هذه الأمراض النفسية والمتاعب النفسية لا يعرفها مؤمن كم إيمانه بالله، حتى كان السلف الصالح رحمهم الله تنصب على الواحد منهم البلايا وتعظم عليه الفتن والمحن والرزايا يتلذذ بالعبودية لله وفي شدة البلاء. وكان بعض السلف يقول وجدت أن الآلات، هذا معنى كلامي، وجدت أن الآلات التي كنت أعيشها في بلاء تحتفظ لأنها قربت من الله عز وجل. فلذلك إذا كان قلب الإنسان كامل الإيمان بالله أصبحت جميع شعب الخلق لله، ويأتي عدو الله يبحث في قلبك وفي فؤادك عن شعبة واحدة ولا يوفق بها. حينما يتجه القلب بالكلية إلى الله فتصبح الحركات لله، السكون لله، الكلام لله، الفعل لله، الحركة لله، السكون لله، الأخذ لله، العطاء لله، جميع الحياة لله وفيه. وعندها يصبح العبد طيبا طابق سريرته وسيرته. وما عثر الله قلب عبد من فتن الشيطان إلا عثر الله بذلك. وانظر إلى أي إنسان يتلبس بأي معصية إلا وجدت قلبه في نقص من الإيمان واليقين. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يزني والإيمان كامل في قلبه، ولا يشرب الخمر والإيمان متخلف في قلبه، لأن الخير والشر لا يجتمعان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين سبيلين وبين داعيين، أحدهما الشيطان الرجيم، نسأل الله العظيم أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وثانيهما الملك. ولذلك كل كلمة طيبة تجدها في قلبك، وكل لحظة من لحظاتك تحس فيها أن قلبك في نشوة وفي راحة، فهي لمة الملك. نسأل الله العظيم أن يجعل حظنا وحظكم منها أوثر حظ من نصيب، فإن الله إذا أحب قلبا جعل قلبه في لمة الملك. ولذلك تجد الصالح، العبد الصالح، قلبه معلق بالله، لا يريد إلا طاعة الله، وتجد أضيق ساعة عنده الساعة التي لا يقول فيها كلمة ترضي الله أو يفعل فيها خصلة من خصال الخير تقربه إلى الله. والله إذا نزل الإيمان إلى قلب العبد أصبحت أهم ساعة عنده الساعة التي يحس فيها أن الله راض عنه. وإذا لم تجد الحياة بالقرب من الله فبأي شيء تطيب؟ وصدق الله في كتابه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن وتستنير وتحيا وتطيب، كل خير في تلك النمية وكل شر في رجها. لذلك أحبتي في الله، إنها الخطوات التي تقطعت فيها القلوب الآن في القبور على ابتدائها. فكم في تلك الظلمات من أجداد وقلوب ترى أهوال البرزخ وعذاب القبور بسبب ما اتبعتها من تلك الخطوات. الله الله في خطوات مرضية، الله الله في وصية الله لنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تنسي وتصلح إلا ونصب عينيك كلمة الله، لا تتبع خطوات الشيطان. إذا دخلت إلى أهلك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا جلست مع إخوانك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا خرجت وحيدا فريدا لا تتبع خطوات الشيطان. وطيب لله باطنك، وطيب لله ظاهرك، فإنه إذا طاب القلب لله أصبحت حياته وأشجانه وأطراحه لله وفي الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أحبني بالله، الوصية الأخيرة، إذا كانت هذه هي مكائد الشيطان وهذه هي حبائله وهذه هي مكائده ونوائله، فكيف السبيل للخلاص؟ كيف السبيل لكي ينجو الإنسان من خطوات الشيطان؟ والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباح السبيل لكي ينجو الإنسان من خطوات الشيطان. والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباحا خوفا يخلو فيها الشيطان، وليس في قلب المؤمن الصادق شيء يخافه أقوى لأن ينتهي بسبب اتباع الشيطان. وإنما من عباد الله الأخيار من يبتلى بمعصية بينه وبين الله عز وجل يخاف أن هذه المعصية تكون سببا في سوء الخاتمة له. ولذلك أخوف ما يخافه المؤمن ذنبه وأرجى ما يرجوه ربه، ولعل الذنب الواحد يحرم الإنسان به بابا من أبواب السعادة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر بسببه. ذنب واحد حرمه من مناجاة الله جل وعلا وستة أشهر سنة، والله وليلة واحدة يفوت الإنسان فيها قيام الليل، يفوت الإنسان فيها لحظة يعثر فيها جبهته بالسجود لله، والله لغضب ومصيبة يعزى فيها. لأن أعظم الغضب قبل الدين، وأعظم المصيبة مصيبة الدين والخسر الذي لا جادر له إلا الله وخسر الدين. ولذلك كان من الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولابد أن نصيبتنا في ديننا، لأن إذا كانت المصيبة في الدين فقد شقي العبد وضل عن سبيل رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك تجد الإنسان أخوف ما يخاف من الدم. وذكر صاحب حديث إبليس قصة عجيبة عن رجل من أهل العلم مر على طالب من طلابه وهو ينظر إلى شاب أمرض فتن بالنظر إليه، فوقف عليه وذكره بالله العظيم، فقال له عقب ما ذكره: والله لتجدن رب ذلك أو عاقبة هذه النظر. يقول راوي القصة: فمكثت 20 عاما حتى كانت ليلة أمسلت فيها فأصبحت وقد أنسيت القرآن وحياته. الأمر عظيم يا إخوان. الذنب الواحد قد يكون سبب في سوء الخاتمة من الإنسان. الذنب الواحد. رجل مر فأعجبه برد عقيل فخسف الله به الأرض ويتزجر بها إلى يوم القيامة. ذنب واحد بين الإنسان وبين ربه. فالأمر شيء خطير. المعاملة مع الله، القلوب لله والقوالب لله. فإذا جاء أي داعي يدعو إلى شيء لا نرد الله فمعناه الشقاء بعيد. ولذلك قد تكون الكلمة اليسيرة تخرج من الإنسان في حق الله أو في حق عباد الله يسلم الله بها السخط الذي لا رضا بعده، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير. فكيف النجاة؟ فيه النجاة من هذا البلاء؟ وكيف يسلم الإنسان من هذه العواقب الرخيمة؟ يسلم بأمور أعظمها وأجلها الدعاء. اطرح بيننا بالله صباحا ومساء تستعيذ به من كيد الشيطان الرجيم، وتسأل أن يسلم قلبك وقالبه له، أن يسلم قلبك وقالبه له سبحانه وتعالى. فإن الإسلام الحق أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة نفيسة، يقول: الإخلاص هو الإسلام، لأن الإسلام هو الإسلام لله وحده لا لشيء سواه. أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. ولذلك أحبتي بالله من بلاء التوفيق والنجاة من خطوات الشيطان كثرة الدعاء. ولذلك شرع الله أذكار الصباح والمساء، وشرع الله على لسان نبيه الدعوات التي يعظم بها الإنسان بعد توفيق الله عز وجل من هذه البلايا. تعوذ بالله صباحا ومساء من كيد الشيطان الرجيم. وإذا أجاب الله لك دعوة واحدة سألته فيها أن يعصمك من الشيطان، والله إنك لفي حرج من الله لا إله إلا هو. إذا أراد الله أن يرحمك جعل قلبك وقالبك في حفظ من الشيطان. ولذلك أول ما يعتنى به الدعاء تدعو في سجود في الأسحار بين الأذان والإقامة، تناجي الله، تدعو الله عز وجل وتتعلق بالله صادق معتك ترجوها من وجهك من هذه المشاهد والخطرات. أما الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب التي تنجي من خطوات الشيطان تلاوة القرآن العظيم. كثر تلاوة القرآن، والله يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. ما تلاه عبد فتدبر وتذكر آياته إلا كثر قلبه لله شاء وأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ الله عز وجل يستفسر: هل من مدكر؟ هذا كتابي بين أيديكم فهل من مدكر؟ ولعل بأسائنا أن يسأل يقول: كثيرا ما نقل القرآن ولا نجد له أثرا في قلوبنا. وهذا نعم قد يحدث لكثير من الناس، والسبب أننا نضع القرآن ولا نحس بقدر هذا القرآن. فإذا وضعت القرآن بين يديك فضعه وأنت تستشعر أنه رسالة رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. فإن الله بين فيه أن من لم يستعد بكتابه فلا موعظة بعد كتابه، فبأي حديث بعده يؤمن؟ أي حديث هذا؟ الأمر الثالث الذي يعين على النجاة من خطوات الشيطان سماع المواعظ. فللمواعظ أثر في القلوب، وللمواعظ تحريك وحث للتعلق بالله عما من غيوب. المواعظ تكسر القلوب لله عز وجل، المواعظ تؤثر في القلوب وتدلها على سبيل النجاة وطريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ما جلس الإنسان في موعظة وحاول أن يتأثر في كل كلمة من كلماتها إلا شرح الله صدره، فأغلق الله بذلك الانشراح شعبة من شعب الشيطان على قلبه. وهذا مجرد، فإن الإنسان إذا جلس في موعظة بقلب صادق أثر فيه. يجرب أي محاضرة أو أي ندوة إذا ذهبت إليها تذهب بقلب صادق عبودية لله، اذهب وأن تريد أي كلمة تدلك على الله. ولذلك تجد بعض الناس يجلس مجلس واحد من الذكر يغير حياته كلها لله عز وجل. والله إن القلوب لو وعظ ما تذكر به وتوعظ به فكان لها خيرا وأصلا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدينا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خصال ونتائج عظيمة تجريها من المواعظ، ولذلك أثر على كثير من الأخيار، ما ضر كثيرا من الأخيار جلوسهم في المواعظ ولا يجدون هذه المواعظ أثرا في قلوبهم إلا عدم كفاء إمام يذكر به في المواعظ. أي كلمة تدلك على الله حيها بسمعك واجعلها حفيظة في قلبك وترددها في حياتك فسرعان ما تجد أثر تلك المواعظ. وأي مجلس جلست وأي موعظة سمعتها فاعلم أنها إما حجة لك أو حجة عليك. والله ما من كلمة تسمعها إلا وقفت بينه وبين الله عز وجل تحاسب عنها وتسأل عنها. ولذلك قال بعض العلماء: من قال لأخيه اتق الله فقد جمع له الدين كله أمرا ونهيا. فأي كلمة تسمعها في المواعظ حجة بينك وبين الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان الذي يريد النجاة من الشيطان أن يترجم هذه المواعظ إلى حياته العملية. كان الصحابة رضوان الله عليهم في مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل منهم فيتخلى عن ماله كله لله عز وجل. عثمان رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فرغب في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فقام عثمان رضي الله عنه إلى بيته وجاء بالذهب والفضة والسعد والشقاء وسهر الليالي وقدح النهار، جاء رضي الله عنه فقد المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الذي يعين على النجاة من هذه الوساوس والخطرات أن تقرأ سلسلة في السلف الصالح، وأن تبحث عن عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين، أن تعاشر الأخيار فيبيد لك بالعيش معهم العشي والإبكار، فتكون معهم في العمل والإصرار، أن تعاشر أحباب الله وأن تكون قريبا من أولياء الله، فما عصم من تلك الوساوس والخطرات بعد توفيق الله شيء أجل من مجالس الصالحين ومعاشرة عباد الله المتقين. هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك، ثم قربوا إلى الخير وحببوا فيه وكم أبعدوا عن الشر ونفروا منه، فنعم والله الأخيار الذين جعلهم الله عز وجل قدوة لعباده المتقين الأبرار. أن تكون مع الأخيار وإذا كنت معهم كنت أصلح رجل منهم، فإذا جلست مع الصالحين تشبه بهم في قولك تشبه بهم في فعلك، فإن التشبه بالصالحين فلاح والتشبه بالصالحين رباح. أن تكون مع الصالحين في صلاحهم فتترجم حياتك قولا وعملا على وفق حياتهم. فالإنسان إذا أراد الله أن يعصمه، فالمؤمن إذا أراد الله أن يعصمه علق قلبه بمن عصمه. أما السبب الأخير الذي يعين الإنسان على النجاة من هذه الوساوس والخطرات فذكر الموت والجلاء والمصير إلى الله جل وعلا. أن يكون الإنسان على يقين من أن الحياة ثانية وأن هذه الدنيا زائلة وأنه إلى الله صائر وستضمه الجنازل والحفائر، وأنه سيأتي عليه يوم مشهود ولقاء موعود ينفض فيه السحرات ويبدي من داخل نفسه الحنات والصيحات، فيبكي بكاء الندم على المسير في تلك الخطوات. تذكر الموت وشدته وسكراته وأناته، تذكر إذا انفتحت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا تغني عنك شهوتك ولا تنفعك لذتك ولا يبقى عليك إلا تبعاتها. والله ما قوم سلوك المؤمن ولا هدد أخلاقه ولا زكى نفسه شيء مثل ذكر الآخرة بعد توفيق الله. ذكر الآخرة الذي عقب مضاجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرهم يستغفرون. كم أبكت لله عيونا وكم أسهرت من خشيته ألبابا وجفونا. ذكر الآخرة الذي ما دخل إلى قلب إلا قاد قالبه إلى الله وذكره بحسن السيرة والسريرة مع الله، ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة، تغل عنقك ويؤذى بدنك بهذه الشهوات والخطوات. فالإنسان الموفق من وفقه الله بهذه الذكرى، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم النجاة من هذه الخطوات، وأن يوجد لنا ولكم الفوز بجليل الحسنات والمكرمات ورفعة الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا هو الحديث الشيخ سيارة الحج، وناقلنا أهلي وجماعتي الذين أردت الحج معهم يكشفون وجوههم كسر النساء، فهل ذهابي معهم بخطى الشيطان؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أخي بالله أن تقيم حجة الله على عباد الله، ذكرهم بالله وخوفهم من عقوبة الله، وبين لهم أن الله لا يرضى بكشف هذه الحرمة حتى لا تكون فتنة لعباده المؤمنين، خاصة في ذلك البلد المحرم الأمين. ذكرهم أنهم سائرون لتكفير الذنوب والخطايا وحق العيوب والرجايا، وأنهم مسؤولون عن هذه الفتن. فإذا ذكرتهم بالله وأقمت حجة الله عليهم وأصروا على هذه الفتنة، وغلب على ظنك أنك إن سبت معهم بليت بفتنتهم، وعندئذ أوصيك أخي بألا ترافقهم بغلبة الظن بحصول المكتبة في مرافقتهم، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجب في تصحيح نكاح الصغائر شاهدان ولي الأمر إذا كان شرط التصحيح موجودا وهما الرضا والمهر؟ نكاح الصغار نكاح محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار، وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على حسابه، فإن وقع نكاح الصغار فإنه يجب فسخه، والأبناء الذين لحقوا بهذا النكاح يعتبرون أبناء شرعيين، أبناء شرعيين وينسبون إلى والده على الأصل المعروف عند العلماء في نكاح الشبهة. وأما إذا كان النكاح يراد استدامته بأن فصل أحدهم العقد وفصل الآخر عصمة زوجته، بأن فسخ العقد بينهما فزالت عصمة الزوجية من كلا الطرفين، فلا حرج حينئذ في إعادة النكاح على الصفة الشرعية المعتبرة لسقوط البدل ولسقوط الشرط، ولكن لا يصح إلا بشاهدي عدل ووجود ولي المرأة. أما اشتراط ولي المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأما اشتراط الشاهدين فبرواية الأخرى في السنن لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من تصحيحه بهذه السنن، ولا يحصل الرضا من الطرفين عن الزوج والزوجة مع وجود المهر، بل لا بد من وجود شرط الصحة وهي الشهادة والولي، والله تعالى. قضية الشيخ، لأكن أكبر مني وأكن لي من والدي رضع مع جنس من غير أمي، هل هذه الجنس يحل لي أن أتزوجها أم لا يحل؟ إذا رضع أخوك من أبيك مع امرأة أجنبية عنك من امرأة أيضا أجنبية عنك، فإن الرضاع يختص حكمه بأخيك فهو أخوها، وأما أنت فداخل على الأصل من كونها أجنبية من كون تلك المرأة أجنبية عنك، وأما بالنسبة لأبناء لبنات تلك المرأة فهم أجانب عنك، يجوز لك نكاحهم ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى. شخص أدى العمرة مع أهله في شهر شوال ولم يمن يتمتع ويريد الحج الآن، فهل يعد متمتعا وهل تلزمه الفدية ويفسد عن الحج؟ التمتع فيه تفصيل، هذا السؤال فيه تفصيل. فإذا كان الرجل قد ذهب إلى مكة وأدى العمرة في ليلة العيد فيما بعدها، ثم بقي إلى الحج وحج من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو إلى ميقاته، فإنه يعتبر متمتعا حتى ولو لم ينوي تلك العمرة التمتع. فالمراد بالتمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، فإذا وقعت العمرة في 20 حج فهو متمتع شاء أو أبى إذا حج من عامه ولم يرجع إلى بلده. فهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمه الله. وبناء على ذلك فالجواب إن كنت قد رجعت إلى بيتي أو بلدي أو إلى ما يحاذي من قافك ثم عدت وحجبت فأنت مفرد ولست بالمتمتع، يعني شرط التمتع أن تبقى بمكة ولا تخرج منها حتى تحج من عامك. الله تعالى. وإذا كان من أهل مكة، أما إذا كان من أهل مكة وكان عمله خارج مكة وقدم على مكة متمتعا بالعمرة بأصل الحج، فإنه إذا حج من عامه على الصحيح يعتبر متمتعا. وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المكي الذي له بلد ثاني، فهو آفاقي من وجه ومكي من وجه. فلو نوى كلا المكتين من مكة سقط عنه الدم، لكن لو نوى العمرة من خارج مكة فإن الفرض فيه، لأن حينما نوى العمرة من خارج مكة فإنه يفكر فيه إن كان هذه العمرة أداها وفي نيته أن يحج كان متمتعا. أما لو جاء إلى الميقات، فرضنا مدى العمل في المدينة وجاء إلى الميقات قريبا من الحج فقال أذهب بهذه العمرة وأتحلل وأبقى في مكة إما أحج فهذا متمتع. لماذا؟ لأن الفرض أن ينوي الحج والعمرة من ميقات المدينة، فأخر الحج إلى مكة فأصبح متمتعا بهذا الوجه. أما الحالة الثانية وهي أن يقدم إلى مكة بعمرة بعد انتهاء عمله مثلا من المدينة ويبقى وأثناء مروره بالميقات ليست عنده نية الحج وتقرأ عليه نية الحج بعد أن استقر بمكة، فإنه غير متمتع بحجه ذلك، فيعتبر حجه حجا مفردا قولا واحدا عند أهل العلم رحمه الله. الله تعالى. من أرشادنا أن الله علي بفضل ذلك ورزقني حسن الخلق والزراعة، ولذلك أهل الحي يقدمونني للصلاة بالدائرة وأنا أشعر بالرياء عندما أصلي به وأتابع كثيرا عندما أفكر في عاقبة ذلك، ولكنني عندما أكون بين من أنسى ذلك فأصلي به وأحسن صراعتي وأحاول الكسوف ثم أعود لأخاف من عاقبة ذلك حتى أمنت في الغرض من ذلك. فما هي نصيحتك لي في هذه الحالة وطبيعتي؟ نسأل الله العظيم رب العرش فيه هذا المجلس أن يجيرنا وإياكم من الرياء، فهو الشرك الكبير الذي نسأل الله السلامة والعافية يخرج الإنسان منه شكرا لذيذ من قاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. أخي بالله بشرك بالقرآن الذي وعاه قلبك وبشرك بهذا الكتاب الذي تعيد وتحفظه وتقرأه وتتلوه إنك محجة عليك بين يدي الله عز وجل. الله أن تقف بين يدي الله عز وجل فيشهد القرآن أنك متقل في الله فكان دينك غير خالص لله. إن الله يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. القراءة لله، الصلاة لله، الترتيب لله، تجويد لله، تحضير القرآن لله، اتق الله في لسانك، اتق الله في قراءتك. فإذا جئت تتلو القرآن أوصيك بوصية واحدة أن تجعل الجنة والنار بين عينيك. من الذي قدمك على الناس؟ ومن الذي دوعت هذه المنزلة غير الله وحده لا شريك له؟ من الذي دوعت هذه المنزلة وفي الناس من هو أكبر منك سنة وأغنى منك وأرفع نسبا وحسبا وأنت تتقدم عليه بكتاب الله عز وجل؟ فالله الله في هذا الكتاب الذي قدمك ألا تلتزم حدوده وزواجها. فاتق الله أخي بالله، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أوصيك حينما تكبر في صلاتك يذكرك وأنت جديع القبر، لأن هذا من أعلم الأمور التي تعين على الإخلاص. تصبر كأنك في هذه اللحظة في القبر، تحتاج إلى هذه الصلاة، تحتاج إلى هذه القراءة. ما أطيب والله من قراءة إذا خرجت من قلب تريد بها وجه الله عز وجل وجاءت في ذلك القلب في ذلك القبر وتلك الذمة أنوار المشيخ. ما أطيب والله من قراءة إذا قرأت كتاب الله وأنت تخبط لوجه الله فسمعت أذن فتأثرت أو عاه القلب فتأثر لك جذر أجوره بذلك الأثر. تعامل الله فإن المعاملة مع الله رابح. الوصية الأخيرة، إذا بليت بالرياء أوصيك أخي بالله أن تفيد بمجرد ما تنتهي من الرياء أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تقول أستغفر الله رب العالمين فإن لله خطوات فإن لله نقل. ولعل الإنسان أن يرائي في صلاته فيخرج من بيته فلا يصل إلى بيته وتكون تلك الصلاة هي آخر صلاة يصليها من دنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى اتق الله بنفسك واستجب الاستغفار ولا تنقل قدمك من مكان صلاتك إذ أمنت به حتى تتوب إلى الله. وتشتكي إلى بنيك بالرياء أثناء القراءة في الصلاة، فلا تكن من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن أغادر مكان الذي أتيتك به. ونسأل الله العظيم أن يعافي جميع المسلمين من ذلك، والله أعلم. فضيلة الشيخ، آمن بذلك بشرح بسيط عن إمكانية سؤال المسلم المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه في نفس النبي وعن دوائه، فهل في هذا شيء من التفضل في جهة النبي على ذلك؟ أولا نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجن. السؤال الذي بعده لحظة، لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا قد تكلم نصوص الكتاب والسنة. الله تعالى يقول كالذي يتثبطه الشيطان من النفس، فالشيطان قد يتلبس الإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأذكار وبإجمال ذكر الله عز وجل فإنه لا يتلبس، إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما سلطان على الذين يتولون. فقضية التلبس ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، فسأل الله عز وجل أن لا أتكشف فدعاها أن لا تتكشف. وأما بالنسبة لاستنطاقه فأنا أقول أن هذا الأمر سيوسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المفروع يقال أنه معناه حقيقي، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، والناس تعتني بنقل هذا، يقولون والله فلان لقي جني كافر وأخبروا أن هناك 200 جني داخلين في هذا المعيد، وما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلبس ويتكلم، لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي بين يديه 200 جني أو 300، هذا ما هو ليس هو القطع. الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل، هذا باب قتله الله عز وجل مسائل الأرواح. إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء إلى الآن ما ذكر الحلم والمرام، لا تشعرون ذلك حقيقة لأنه يتلبس الروح. رجل ينام بس يرى رؤيا لقريب له في أمريكا في لحظة واحدة، سبحان ملك الملوك سبحان مدبر هذا الكون، هذه علوم خفية لا أعلم عنها الله إلا الله سبحانه ولا شيء. حتى يقول في مثل هذه المسائل نعم تخفي عليه القرآن وتجيد أخاك إذا أمكنك، وجزاك الله خيرا بأمر صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يدعى أخاك فليفعل، لكن قضية نقل الكلام وتحدث بهذه الأخبار وتوسع فيها هذه أمور حقيقة ينبغي حصرها على من عنده بصيرة وعلم في هذه الأمور، ولذلك ينبغي تضييق نطاق هذا بالناس الذين لهم خبرة ومعرفة من عرف منه استقامة عقيدتي واستقامة ديانتي. فإن الإنسان المستقيم البر الذي يتمسك بالدين واستعصم بعلة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك كل من المدرب أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الصوت أبدا، ما يعرف الصوت، نسأل الله عز وجل أن يعتمنا وإياكم بحكمته.